صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عمر. يا با صديق راعي اللواء شيخي وسيدي عثمان. طلحة وزبير والرجال ما باور، سعد وسعيد ابن أسياد بر عمر عامر وحمز الأسد عباد خالد سيدنا خالد خالد مبيد العدا وضرار بغلالي خالد مبيد العدا وضرار.